أخي المسلم، نأسف لعدم وضوح الصوت، ولكن لأهمية الموضوع رأينا إخراج هذه المادة. كان جوابي أن ذلك ما نبغي، أنه ما كان هذا عن خلاف نشأ بين عبدة وبين شروط. ثم ذكر لأنه يبلغك أخبار عنا كثيرة فلا تصدقها. قلت أما هذه فلا توصي حديثا، لأننا نعلم الحكمة القائلة وما آفة الأخبار إلا رواتها. ثم احتملتها فرصة فقلت أنا أراد تستعمل قبل هذه الكلمة، ذكر لي شيئا آخر يريد أن يفهمني بأنه سلفي. قال: تذكر الخلاف الذي كان نشب بينك وبين عبد الفتاح غدة، وكتبت أنت المقدمة لشرح الطحاوي؟ قلت له نعم. قال: فكنت أنا الذي يعني أقف أمام أبو غدة وأرد عليه وأدافع عنه. قلت له: جزاك الله خير، وأبي عقيدة المسلم. ثم قال: أنا كنت من إخوان المسلمين منذ 20 سنة، ثم بدالي أن الجماعة ليسوا على الخط المستقيم، ولذلك تركتهم. قلت: هذه حقيقة يجب أن تبينها للناس، لأنه أنا من هؤلاء الناس الذين ما عرفوا هذه الحقيقة، بل أنا أشعر في نفسي أنه في أملاك الرجال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد هذا قلت له: أراك تستعمل كلمة أهل السنة والجماعة، فأنا أرى أن استعماله في العصر الحاضر لا يؤدي الغرض المنشود. هو يعني أهل السنة والجماعة يعني متمسكين بالكتاب والسنة. قال لي: ليه؟ قلت له: أن هذه كلمة بصراحة متأخر تعني طائفتين اثنتين، وهم من الأشاعرة والماتريدية، ولا تعني أهل الحديث أبدا. ولذلك فأنا أرى أن تستبدل السلفية بهذه الجملة. قال: أنا لا أرى ذلك. قلت: لا بأس. أنا كنت بدأت كلامي معه كاقتراح وكرهي، فلما رأيته مقتنع قلت له: على كل حال أنا الآن أعود فأنصحك أنه إذا كنت كما تقول سلفي العقيدة والمشرب والمذهب، فأنا أنصحك الآن بأن تدع هذه الكلمة وتعبر عن اتجاهك السلفي بنفس لفظة السلفية. وأنا قلت هذا لأني أشعر حتى من سلمان بأنه لا يستعمل هذه الكلمة، لا يستعمل، ويستعمل تلك التي يستعملها نفسه أهل السنة والجماعة. وهذا في اعتقادي من أساليب الإخوان لجذب الجماهير بالعبارات المعشونة الجميلة أهل السنة والجماعة. كلمة أهل السنة والجماعة ما بتنفر الآخرين بعكس الوضع السلفية. السلفية عرفت والحمد لله ولو بعد عيون طويلة أن المقصود بها الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. الأخوان المسلمون قاطبة لا يرون هذا الاتجاه على الأقل دعويا، وإلا ففيهم أفراد يتبنون هذا لأنفسهم، أما دعوة ما يستعملون هذا. فتجد في صفوف الإخوان المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية أفراد سلفيين، لكن لا تجد فيهم دعاة سلفيين، لأنه يتغلب عليهم الناحية العلمية. والناحية العلمية عندهم فيما علمت طيلة المدة الطويلة من معاشرتي إياهم واطلاعي على رسائلهم وقراءتي لمحاضراتهم ونحو ذلك، قائمة على كلمتين إحداهما يطبقونها حرفيا والأخرى يتكلمون بها لفظيا ولا حقيقة لها عمليا. وهاتان الكلمتان هما كتل ثم ثقف، التكتيل حاصل التثقيف غير حاصل. ولذلك نجدهم يهتمون بالجماهير، وهذا كله قائم على أساس أن الجماعة يعني بسبب اشتغالهم بالسياسة يريدون الدخول في البرلمانات، والبرلمانات للنجاح فيها تتطلب كسب الأصوات، كسب الأصوات تتطلب شيء من المسايرة ومن المسامحة من السياسة ولو على حساب العقيدة والدين. وهنا بقى يحصل الفرق بين الدعوة السلفية التي لا تعرف لمثل هذه السياسة معنى، وبين الدعوات الأخرى أو بعضها، حيث يرون أنه من السياسة أن تؤجل دعوة الحق إلى الله أعلم إلى متى. فبعد أن ناقشت أخانا شرور هذا مؤكدا بأني أنا لك ناصح أمين، دعك من استعمال كلمة أهل السنة والجماعة واستعمل كلمة السلفية والدعوة السلفية، وأنت تعلم الحكمة المروية عن بعض السلف الصالح، كلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالناس اليوم حينما تقول أهل السنة والجماعة ما يفهمون دعوتك أنت اللي بتقول أنا دعوتي سلفية، فيجب أن تكلم الناس. فسررت حقيقة حينما فاجأني بقوله خلاف ما قلت الأول، أنه سأفعل هذا إن شاء الله، هذا سرور، وأرجو أن أرى ذلك في المجلة لأنه هكذا هو وعدني. الشاهد أنني أفرق بين السرور وبين بعض الأفراد كسلمان وسفر، هذول من الشباب الناشئين في الدعوة السلفية، وأنهم معنا في العقيدة وفي المنهج، لكن قد يكون خالطهم شيء من سياسة الأخوان المسلمين، قد يكون أخوه، لأن الحقيقة أنا ما التقيت بهما إطلاقا، مع كثرة ترددي إلى السعودية حجا وعمرة، لكن الظاهر يومئذ ما كانوا نبغوا هذا النبوغ الذي ظهر أخيرا منهم. وإن كان زارني أحد هؤلاء الذين ينهجون منهج الجماعة ذون، وهو شو اسمه العمر ناصر العمر، فزارنا هنا والتقينا عند الدار، جرى نقاش بيني وبينه حول كتيب صغير فوق الدعوة فوق الواقع. نعم، الحقيقة أنني أيضا شريت منه لأنه أشعرني بأنه فعلا معنى الخط، أي ليس عنده تحدث وليس عنده تعصب، فقد تراجع عن غير قليل من الأمور التي كان ذكرها في كتابي الواقع، ووعد بإعادة النظر في قضايا أخرى، فأسرني هذا جدا يعني منهم. وشعرت بأنه فعلا معنى عن القبر. أما سفر فما التقيت به كذلك سلمان، لكن سلمان من قبله كان أرسل لي خطابا قصيرا جدا يظهر في هذه الرسالة الصغيرة عواطفه تجاه الألباني وعلمه ودعوته إلى آخره، وهذا ما لا يمكن أن نسمعه من إخوان المسلمين، هذا مستحيل. ثم بعد ذلك اتصل بي هاتفيا أكثر من نصف ساعة وهو يتكلم، وأيضا يؤكد ما كان أوجده في تلك الرسالة، ثم أرسل إلي خطابا مسجلا على الورق، ويعني أظهر شيئا لا أعرفه من غيري حتى من أخواننا السلفيين. قال: انظر أي مسألة أنت تراها في كتبي لك نقد عليها أو اعتراض أو تصحيح، فأنا مستعد أن أنشر كل شيء تعدله تصحيره تغيره إلى آخره. يعني هذا بدل على نفسية عظيمة جدا من حيث أنه تقبل الحق من الآخرين، ويتمنى بحرارة أن تزول بعض الأحوال القائمة هناك حتى يسارع إلى زيارة. خلاصة القول، أنا أعتقد أنه وأخواننا الذين نجلس معهم دائما يعرفون رأي هذا منذ أول ما بدأنا نطلع على بعض رسائلهم، أن هؤلاء الأخوان من سلمان وشفر ونحوهم هم معنا على الخط السلفي لا شك ولا ريب في ذلك. لكن هناك ملاحظتان فقط، إحداهما سبقت الإشارة إليها، أنهم قد يكونوا متأثرين بأسلوب دعوة الإخوان المسلمين إلى حد ما. الشيء الثاني أنهم ناشئون فيما يتعلق بالعلم بالكتاب والسنة، ليسوا متمرسين فيهما، فقد يبدو وخاصة من سلمان بعض يعني كلمات أعتبرها أنها بسبب التسرع في تبني رأي ما دون عرض هذا الرأي لبساط البحث والمناقشة، لكن هذا كله لا يخليه عن الدعوة التي نحن نلتقي معهم ويدخلون معنا. وأسفت جدا حينما بلغني ثم اتصل بي أحد الإخوان السلفيين من هناك، زارنا هنا وكان حاضرا بعض إخواننا الجلسين، وإذا بالجماعة السلفية هناك في الحجاز وربما أكثر من الحجاز انقسمت إلى طائفتين كما ذكرت هناك في أبو ظبي، والجماعة الذين هم معنا في عدم الاشتغال بالسياسي يحملون حملات شعواء جدا على سلمان وعلى سفر، ويظنون فيهم يعني ظن السوء، وجرى نقاش بيني وبينهم هؤلاء الذين يظنون هذا الظن، ويعني انكرت عليهم اشد الانكار ان هذا ما يجوز، وهذا يعني يجب ان نتحمل اذا وجدنا للبعض رايا مخالفا لما هو المعروف عندنا كجماعه مثلا. الدعوة السلفية لا تعرف التعصب لشخص معين أو برأي معين، إنما الحجة والبرهان والدليل. فهذا الذي أنا وصلت إليه إلى الآن قبل أن أتصل مع الشخصين المذكورين شخصيا، فهم على معنى في الدعوة، لكن قد يكون لهم اطلاع في بعض الجوانب لا يشاركهم الاخوان الاخرون فيها، وقد يكون لهم بعض الاجتهادات في بعض المسائل الفرعية تكون موضع نظر، قد يكون الصواب معهم أو مع غيرهم. فما ينبغي أن يكون مثل هذا الاختلاف في بعض الجزئيات سببا للفرقة. ونحن نعلم جميعا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بنص القرآن الكريم كانوا خير أمة أخرجت للناس، مع ذلك كانوا مختلفين في بعض المسائل. لو وقع مثلها اليوم لانصدع الصف بسبب هذا التعصب وعدم الرجوع إلى القواعد والأصول. هذا ما عندي حول هذا الموضوع. طيب الشيخ، ما وصيتك للإخوة السلفيين، الإخوان السلفيين الذين يزعجون أو يؤذون بأن يقال عنهم سلفيين أنهم سروريين وأنهم ليسوا سروريين؟ ربما قرأوا مجلة في السنة أو قرأوا اجتمع ولا أشرطة لبعض الإخوة ثم يتكلم عنهم في المجالس الديوانية لأنهم سروريين فاعتذروهم واتركوهم. ما وصيتك لهؤلاء الذين يقال عنهم هذا؟ أولا أظن يفهم شيء جواب هذا السؤال بما سبق. السرور كشخص ولو تلك المجلة لم نطلع على منهجه وعقيدته بقدر ما اطلعنا على دعوته السياسية. ولذلك فلا يجوز أن ننسب أخواننا هؤلاء الذين هم يشتركون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة والتوحيد ومحاربة البدع هذا جانب ما نعرفه من سرور. فلو كان العكس لكان أقرب، لو نشب سرور إلى هؤلاء كان مقبولا، لأن السرور ما نعرف عنه شيء من هذا العلم الذي نعرفه عن هؤلاء. ولذلك فأنا أنصح إخواننا هؤلاء الذين يتسرعون في نشبة من هم معنا في الدعوة السلفية كسلمان وسطر إلى شخص لا نعرف ما هي حقيقة دعوته. نحن نتمنى أن تكون دعوته هي الدعوة السلفية، بل أن تكون دعوته دعوة سلمان ودعوة سفر، وإن كنا قد المهنة آلفة أنه قد نأخذ عليهم بعض الأشياء الطفيفة التي لا يمكن أن ينجو فيها صحابيان أنه يكون بينهم شيء من الخلاف. لكن هذا لا ينبغي أولا أن يكون سبب التباعد وسبب التباغض وسبب التنافر والتفرق أخيرا. ونحن نعلم قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ونعلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهؤلاء أخواننا الذين يتهمون هؤلاء الأخوان السلفيين بأنهم شروريون، نقول لهم: هاتوا برهانكم كنتم صادقين. أولا سوف لا يستطيعون أن يقدموا دعوة سرور ما هي، فإذا هم يتهمون هؤلاء الذين عرفوا بدعوتهم بدعوة إنسان لم يعرف دعوته منه ما هي. تشملهم تلك النصوص التي ذكرتها آنفا من القرآن. ثم يأتي أخيرا قوله عليه الصلاة والسلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك أنا أذكر كل إخواننا السلفيين في كل بلاد الدنيا الذين هم معنا على أصول الدعوة السلفية وفروعها، ومنها ألا ننقل خبرا إلا بعد أن نتثبت منه. فاتهام هؤلاء بأنهم شروريون هذا خطأ بين واضح، ثم هو مفرغ للصف فلا يجوز. هذا ما عندي. ماذا تقصد أولئك الذين متهمين مثلا شباب سلفي وقال أنهم سروريين لكنهم حتى الآن يعني نوصيهم بالهدوء، نوصيهم بالصبر، نوصيهم بالتذاور؟ بلا شك يعني ينبغي أن يهتموا بما قد يبلغهم من نسبة هم يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا منتسبين إليها. فنوصيهم بالصبر من جهة، كما نوصي الطرفين باستعمال الحكمة كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالصبر هو أساس النجاة في كل أمور الحياة. ننتقل إلى سؤال آخر الشيخ. من المعلوم أصلا أن طلب العلم مكانه في المساجد، فهل يجوز الخروج عن هذا الأصل لاعتبارات سياسية أو لاعتبارات مضايقات المعروف في بعض البلاد كالمتطوفة وغيرها، وأن يدرس مثلا كتاب المصطلح وغيره بدل ما يدرس في المساجد نظرا تلك الظروف، أن يدرس في ديوانيات أو يدرس في أماكن ثانية، أن يخرج عن هذا الأصل؟ تعبير عن تدريس في المساجد أنه أصل فيه نظر. لو نحن اشترحنا من تصور هذا الأصل عرفنا أن الجواب يجوز، لأنه ليس عندنا ما يلزمنا بالتدريس فقط في المساجد. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل دعاة أفرادا من أصحابه من الذين عرفوا بقدم صحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالإسلام، فكان يرسلهم إلى البوادي وإلى الحضر يدعون الناس إلى الإيمان كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم استجابوا فأمرهم بالصلاة، وهكذا. هذا لم يكن في المسجد فقط، كان في البوادي، في الروابي، في البيوت، في المساجد. فالشاهد أنه في الظروف العادية لا فيما يلزمنا بإلقاء الدروس في المساجد فقط، لا يوجد ما يلزمنا بإلقاء الدروس في المساجد فقط في الظروف العادية. فكيف إذا ما تغيرت هذه الظروف وقامت هناك الضغوط من بعض الولاة بسبب جهلهم بالإسلام أو نكايتهم بالإسلام أو إلى آخره، ما فيما يمنع أبدا من التدريس خارج المسجد. وهذا من تمام تحقيق علوم قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. ممكن إنسان في الطريق يعلم الناس ما يلزمهم، كما وقع مثلا في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر لما مروا بشجرة سدر عظيم جدا، فقال قائل من أصحابه عليه السلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يشيرون إلى أن المشركين كان لهم شجرة سدر عظيمة جدا يعلقون عليها أسلحتهم. فقال أحدهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن أو هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن ما يمنع أن تكون الدعوة والعلم في كل مناسبة وليس مخصورة في المسجد أبدا. فالأصل هو هذا الذي سميته أصلا لا أصل له، لكن كواقع كان كذلك. المساجد في العهد الأول كانت هي مدارس العلم الشرعي، بل وفيما بعد حتى العلوم الأخرى النافعة، لكن هذا لا يعني أنه لا يدرس إلا في المسجد. الأمر فيه ساعة والحمد لله. وهذا هو سلك الله يعني بعض طلبة العلم يرون يعني عندما استقرأوا حياة السلف ورأوا وجدوا مثلا أن الدروس العلمية أن الدروس العلمية المنهجية كانت تنطلق من المساجد. هذا صحيح لكن هذا لا ينفي الأصل وهو العموم. طيب الشيخ في الدعوة السلفية منهجا تقوم على التربية والتصفية. هذا المنهج نحتاج إلى أدوات لتطبيقه يعني مثلا العلم الشرعي الذي به يتم تطبيقه ثم التربية الذي به يتم تطبيقات العلم الشرعي ثم بعد ذلك بعد أن يتربى الإنسان على هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبدأ يبلغ الناس. فهل هذه الأدوات الثلاث توافقنا عليها الشيخ؟ وإن كان كذلك فتفصل لنا شوي. ما أدري كان في سؤال شيء من الغموض. هي تصفية وتربية كتعبير نبع من عندنا، فكيف تطلب الموافقة على ما هو الأصل عندنا؟ قصدي يعني طيب التصفية والتربية يعني أدوات التربية التصفية والتربية يعني مثلا أن يهتم الإنسان بالعلم الشرعي. سمعت من المحاضرة التي تعلق حول هاتين الكلمتين ولما سمعت أي شريط نحن نقول في هذا الشريط وفي كل المجالين أعطيني ورق الله نحن نقول هذه كلمة لتأكيد أن أسلوب الجماعات الأخرى لا يثمر الغاية التي يدعون إليها. لا بد لكل جماعة تريد تحقيق إقامة حكم الله عز وجل في الأرض من التركيز على هاتين النقطتين التصفية والتربية. ونحن نقول تحقيق التصفية تتطلب المئات بل الألوف من العلماء المتخصصين في فهم الإسلام فهما صحيحا ليقوموا بتوعية المسلمين في كل بلاد الدنيا. هذا هو الأصل المقصود من كلمة التصفية. من الذي يقوم بالتصفية؟ العلماء من الجهلاء؟ لا شك العلماء. طيب أين العلماء اليوم الذين يقومون بهذا الواجب من التصفية والتربية؟ ونحن نعني تصفية تصفية قبل كل شيء العقيدة مما دخلها من الانحراف بسبب علم الكلام بسبب الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونحو ذلك. فهذا الجانب وحده يحتاج إلى مئات العلماء منتشرين في أرض الإسلام حتى يصير هناك في وعي في الأمة المسلمة. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديث الجارية تلك التي كانت راعية لسيدها ترعى غنما له في أحد. يقول سيدها فسط الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصخكتها صكا وكأنه ندما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله علي عدة رقبة. قال له هاتها. فلما جاءت قال له عليه السلام أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أنا أقول الآن اسأل علماء الأزهر يعني منبع العلم في العصر الحاضر كما كان إلى عام قريب اسألهم أين الله؟ حسن. مرحبا. الحمد لله على سلامتك. سلمك الله. غير السلفيين وغير جماعة التوحيد في السعودية لأنكروا السؤال أولا، لأنكروا على الرسول وهو لا يعلمون توجيهه ذاك السؤال أين الله للجانية، وبالتالي لأنكروا جواب الجانية. والعالم الإسلامي الآن يعيش في هذا المفهوم الخاطئ. فمن الذي يقوم بهذه التصفية؟ هذه مثال واحد من مئات الأمثلة. التصفية تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالعبادة، تتعلق بالسلوك. هذا مشروع ضخم جدا يحتاج إلى ألوف مؤلفة من العلماء من ذوي القدرات العلمية الصحيحة والقائمة على الكتاب. عليكم السلام. إنما أنا ناسي هاي سلمت. سلام بنفسك. سلام. التصفية تشمل تصفية السنة مما دخل فيها الحديث الضعيف الموضوع. كم واحد عندك في العالم الإسلامي يقوم بهذه التصفية؟ هذه التصفية الثانية متعلقة بالسنة، لا علاقة بالتوحيد سلبا أو إيجابا. ربما طلعت على رسالة طبعت في العصر الحاضر، شو اسم الرسالة تبع تويجري تبع اللي بيصاحب فيه حديث ايه يجمع لشاني هذه الرسالة كلها قامت على حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمة. الحديث مروي في الصحيحين بلفظين، أحدهما من حيث الأسلوب العربي يحتمل إظهار المضمر في الاسم الرحمن، يحتمل احتمالا. اللفظ الآخر يرفضه رفضا باتا. لكن الشيخ لأنه ليس من أهل العلم بالحديث والاختصاص فيه، ووجد من قد صححه فاعتمد عليه وألف كتابا لإثبات أن الله عز وجل صورته صورة الإنسان. الحديث في الصحيحين كما قلت فإن الله خلق آدم على صورته، على صورته خلق الله آدم على صورته. ضميرنا يحتمل من حيث العربية أن يعود إلى المخلوق، ويحتمل أن يعود إلى الخالق. والقاعدة اللغوية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فالأقرب مذكور هنا هو المضروب هو الإنسان. لكن جاء في صحيح البخاري ما يؤكد أن الضمير يعود إلى الإنسان أو إلى أصل الإنسان وهو آدم عليه السلام. ففي صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته وله ما وطوله 60 ذراعا. خلق الله آدم على صورته، احتمال سابق يرجع، لكن لما وصفه بقوله وطوله 60 ذراعا أكد أن مرجع هو الإنسان وليس الرحمن. فبمجيء هذه الرواية الصريحة في البخاري وما ضعف الرواية التي فيها التصريف الرحمن، لا يجوز أن يقال إن سورة الإنسان سورة الرحمن أو سورة الرحمن سورة الإنسان، بناء على ذاك الحديث الذي فيه عدة علل كما كنت شرح ذلك في سلسلة أحاديث الطائفة والله غيره. الشاهد أن تصفية السنة بتصفي أيضا العقيدة حتى من بعض الأذهان الذين هم معنا في التوحيد الصحيح. بارك الله فيك، أنا غرضي أن أقول أن هذه التصفية تحتاج إلى دراسة، إلى نبوغ علماء في مختلف البلاد الإسلامية حتى يقوموا بهذه التصفية العلمية. ثم نقول نحن في ذاك الشريط وفي أمثاله بأنه ينبغي أن يقترن مع التصفية التربية. أنا لا أعني التربية بالمعنى يعني الشيخ المربي الذي يصطلح عليه عند الصوفية. وأنا أذكر جيدا عن والدي رحمه الله أنه كان مع أنه لم يكن صوفيا كان فقيها حنفيا، لكن متأثر ببعض الأفكار الصوفية. كان يقول كلما دخلت سوقا من الأسواق أو مشيت شارعا من الشوارع أنظر في وجوه المارة. لماذا؟ قال لعلي أجد شيخا مرشدا، شيخا مرشدا. أنا لا أعني بالتربية أنه يكون هناك شيوخ صوفيون يتولون تربية الجماهير، لا، ممكن الأب الذي تلقى العلم المصطفى يقوم بواجب التربية لنفسه أولا، لزوجه ثانيا، لأولاده، لجيرانه، وهكذا. فالتربية فيما أعني أنا أهم بكثير مما قد يتبادر للذهن، أنه هذا العالم هو الذي يجب أن يقوم بواجب التربية. أنا طبعا لا أفرق بين العالم الذي صدق وبين وجوب التربية منه لنفسه ولغيره، عليكم السلام. لكن أعتقد أن وظيفة التصفية قد تحول بين هذا العالم يقوم بواجب التصفية وبين العناية الكاملة التامة بواجب التربية. الأمور تتوزع إذن بين الجماهير المسلمين كل في حدود قدراته وطاقاته، إما تصفية وإما تربية. التصفية لا يستطيعها إلا أهل العلم، التربية يستطيعها حتى من كان دونه، لكن يكون محققا ثقافة إسلامية صحيحة. فإذا ما أجد في سؤالك شيئا جديدا إلا يكون شيء فاتني. طيب، شيء جديد قطع الله عمرك على الخير، لما نضيف كلمة التبليغ، التبليغ اللي هي تعني الهمة، همة الدعوة والنشاط في تبليغ مسائل التصفية والقيام بمسؤولية التربية. لأننا وجدنا بعض الإخوة يتعلمون العلم الشرعي ثم ينعكسون في منازلهم ويغلقون مكتبتهم ويقول لك أنا بعد 6-7 سنوات ببلغ الخارج، ونجد زيادة قصور خاصة في بعض البلدان ما عندنا حتى علماء ما عندنا. وهي مشكلة مشاكل يا أستاذ، هاي مشكلة مشاكل عدم وجود العلماء، مش عندكم، مش عندكم فقط، في الدنيا كلها. أنا أذكر لك شيء جرى بيني وبين بعض الجزائريين قبل فتنتين. حضر عندي نحو 15 شخصا منهم، وكان حضر قبلهم نفس الشيخ علي والحاج هذا الله يخرج عنه وعن سائر المسلمين. فتكلمنا حول التصفية والتربية أيضا، لفت نظرهم إلى خطورة هذا العمل الجماعي أو السياسي الذي لا يقوم على أساس من التصفية والتربية. فقلت لهم نسمع أن عدد المسلمين في الجزائر يبلغ 25 مليون مسلم. قال نعم. قلت 25 مليون مسلم كم طبيب بمعالجة أدوائهم المادية هم بحاجة؟ يكفيهم 100 طبيب؟ قالوا لا. يكفيهم 1000؟ قالوا لا، هم بحاجة إلى ألوف. قلت أليس كذلك؟ هم بحاجة إلى مربي القلوب ومعلمي القلوب، أي تصفية وتربية، إلى مئات بل ألوف العلماء. قالنا لابد. قلت لهم من 25 مليون مسلم كم عالم عندكم؟ قال ما في. مصيبة كبيرة يا أستاذ. ولذلك الآن طلب العلم قبل كل شيء هو الواجب، وأن يكون كما هو معلوم أن يكون الطلب لله عز وجل. لأنه الآن ما تعلم كل الذين يطلبون العلوم الرسمية اليوم التي تبنى على شهادات ويرحمك الله لا يبتغى بها وجه الله، وإنما وجه الدرهم والدينار. هذا العلم لا يفيد حتى لو كان علما شرعيا، حتى لو كان مستقى من الكتاب والسنة، لأنك تعلم من مثل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن العمل الصالح يشترط فيه شرطان: الأول أن يكون على وجه السنة، والآخر أن يكون خالصا لوجه الله. فالآن نحن فقدنا الأمرين الاثنين، طلب العلم الشرعي مفقود بالمعنى الذي نريده نحن مصفى، ولئن وجد فقد يخالطه الدنيا وليس الإخلاص لله عز وجل في ذلك. فإذا كان مثل منطقة أو دولة الجزائر فيها نحو 25 مليون مسلم ولا يوجد فيهم علماء، فكيف تكون التربية؟ ما في تربية. أنا أسمع أسئلة عجيبة جدا، حتى أحيانا مضطر أن نحط السماعة من غرابة الأسئلة، أنه هل يجوز مثلا رجل أن يعمل في مكان تدخل فيه النساء الكاسيات العاريات، وأنه بيدخلوا بكوس الخمر وإلى آخره؟ يعني يدل على جهل بالغ جدا جدا بالإسلام. ثم في كل ليلة تردني عشرات الأسئلة هاتفية من الجزائر، مما يؤكد الخبر بإجمعناه بهذا أنه لا يوجد عندهم علماء. والعالم الإسلامي الآن اترك الجزائر، في علماء في مصر بالألوف المؤلفة، لكن ما في علماء، نادر جدا من هم على المنهج الصحيح الكتاب والسنة. إذن مشكلتنا نحن لا يوجد عندنا أولا علماء. إذن واجبنا نطلب العلم أو كما قلت يعني. بعدين بيجي دور التبليغ يا أستاذ، أمر طبيعي جدا. وهؤلاء الذين أنت تشير إليهم أنه بعدين أنا ببلغ، سببه أنه لم يوجد العلماء حقا، ثم لم تتحقق التربية، هؤلاء لم يربوا. الآن أنا أقول عن شبابنا السلفي، هو تعلم شيئا من الإسلام المصفى لكن لم يرب على هذه المعلومات الصحيحة. التربية تحتاج أولا انتشار هذا العلم الصحيح، ثم إلى زمن مديد طويل حتى يتوارث الخلف عن الشرف. انقطعت الصلات من حيث العلم الصحيح والتربية الصحيحة بين السلف وبين الخلف. أنا آنفا لأمر ما ذكرت قصة الجانية، أردت أن أقول كيف عرفت هذه جارية وهي راعية غنم، كيف عرفت العقيدة الصحيحة المتعلقة بجواب أين الله بينما جهلها كبار العلماء؟ لأنها كانت تعيش في مدرسة محمد عليه السلام التي انتشرت ليس فقط بين معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب أفراد من نخبة الصحابة، لا، الشيء الضروري شمل كل الصحابة سواء من كان منه من النساء رجال أو نساء، فسيدها لقنها العقيدة الصحية وهي راعية غنم. هذا الوعي الذي ينبغي أن ينتشر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا ينتشر إلا بجهود العلماء، وإذا لم يكن هناك علماء فمعنى التربية الآن طلبنا لها سابق لأوانها. فأنت لما تقول أنه فلان يقول بعدين أبلغ، لأنه لم يربى على هذا العلم الذي صفيه. أنا أقول شخصيا نحن الآن نعلم ولكننا لا نربي، عليكم السلام، لا نربي، يعني لا نربي يعني تربية جماعية، لأننا لا نستطيع أن نتصل مع الناس، كل واحد منا مثلا له ما يشغله من علم، من مهنة، من تجارة، ما إلى آخره. لكن حينما يصبح العلم مبثوثا في صدور العلماء علم مصفى، ويقوم هؤلاء بتربية ذويهم، هؤلاء من الأهل هم أيضا ينقلون الدعوة إلى جيرانهم، وهكذا كالحصوة التي ترمى على وجه الماء الهادي تعمل دائرة أولى وثانية وثالثة وهكذا حتى لا يظهر منها أي دائرة، هكذا العلم. فخلاصة كلام بارك الله فيك أنه أهم شيء العالم بحاجة إليه هو العلم المصفى من الكتاب والسنة والإخلاص فيه، والتربية تكون أثر لهذا العلم، ولا يمكن تحقيق تربية بدون هذا العلم. وقولك أو تساؤلك عن هؤلاء الطلاب الذين يتواكلون ويتقاعسون عن التربية، لم يكن هذا أثر لجهلهم بالعلم، لا، إنما هو أثر لعدم وجود تربية شاملة لهؤلاء. هؤلاء ابن 5 سنين 10 سنين تعلموا العلم الصحيح، هم لسه ما ربوا أنفسهم فضلا عن أن يربوا غيرهم. الآن ما يمكنني أنا أن أتكلم في مجال الاعتناء أو العناية بتبليغ الدعوة أكثر من مثل ما يقرأه كل طالب علم في مثل قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وقوله عليه السلام كما ذكرناه آنفا: بلغوا عني ولو آية. هذه كلها كعلم مفهومة، وليس هذه القضية من مسائل التي تحتاج إلى تصفية، ليست من الأمور التي تحتاج إلى تصفية، لأنه مسائل متفق عليها. لكن المشكلة أن التربية على هذا العلم لم يتحقق بعد، فماذا نقول لهؤلاء الشباب الذين يتلقون العلم ثم ينشغلون عن الدعوة؟ نقول لهم قال تعالى كذا وقال رسول الله كذا، لكنهم قرأوا هذا وسمعوه مرارا وتكرارا، لكن شغلتهم الدنيا. إذا هذه بقى تحتاج إلى زمان حتى يقوم العلماء بالدعوة وبالتربية يحدود إمكانياته. فأنا الخلاصة لا أتصور أن هناك مجال لأن يقدم لهؤلاء الشباب من ناحية حظهم على التبليغ أكثر مما علموه ولم يجهلوه. طيب هذا العلم اللي على الشيخ ممكن قبل الطعام؟ تفضل. نعم. بسم الله. شيخنا عن التنظيم الإداري للدعوة، يعني هل يجوز تنظيم أمور الدعوة من خلال برنامج عملي يحوي الجانب العلمي والاجتماعي والمالي والرياضي؟ وهل يجوز أن يعين لكل نشاط مسؤول، مثل مسؤول ثقافي ومسؤول مكتب ومسؤول مالي وإلى غير ذلك، بغرض التكثيف والتنظيم بين الأخوة العاملين في المدينة أو في المنطقة؟ جزاكم الله. لا أرى أخي مانعا يعني من مثل هذا التنظيم، كل أمر يحتاج حقيقة إلى تنظيم. لكن أنا في اعتقادي أن مثل التنظيم هو نظري أكثر مما هو عملي، لأن مثل هذا التنظيم الإداري يتطلب سويات معينة وثقافات عالية، خاصة فيما يتعلق بالعلم الشرعي الذي على أساسه ينبغي أن ينطلق هذا التنظيم. فأنت مثلا ذكرت في جملة ما يشمل هذا التنظيم الرياضة. نحن نعلم من كثير من الجماعات الإسلامية أنهم كانوا يعنون بالرياضة البدنية على مختلف أنواعها وأشكالها. وأنا كنت أقرأ في مجلة الإخوان المسلمين التي كانت تصدر في عهد حسن البنا رحمه الله أنهم كانوا يجرون مباريات رياضية بين فرقة من الإخوان المسلمين وفرقة أخرى من الرياضيين الآخرين. وكان يعجبني منهم أنهم يومئذ كانوا في الفسحة بين مرحلتين رياضيتين في المباراة، في فسحة ربع ساعة أظن، كانوا يؤدون صلاة العصر في هذا الملعب وعلى مشهد من الناس. فكانت ظاهرة إسلامية عظيمة جدا يومئذ. اليوم لم نعد نرى مثل هذه الظاهرة. السبب أن القائمين على هذه المجالس الإدارية إما أن يكونوا غير ملتزمين للأحكام الشرعية، أو إنهم ملتزمون لها ولو بقدر ولكن على جهد بالغ. من هذا الجهل مثلا أنه والله ممكن نجمع بين الصلاتين لأسفه الأسباب. هذا مثال أريد منه أن ألفت النظر أنه مثل هذا التنظيم أصل لا يمكن لمسلم فقيه عالم أن يمانع فيه. لكن الذين يريدون أن ينفذوا مثل هذا التنظيم يجب أن يكون عندهم علماء بالشرع الإسلامي، حيث ينظم لهم هذا التنظيم تفصيليا لا يقعون في شيء من المخالفات الشرعية. هل هذا في ظنك ممكن اليوم؟ هنا كما يقال في بعض تعابير الفقهاء المتأخرين، وقف حمام الشيخ عند العقبة. فإذا الخلاصة نظريا ما في شيء، عمليا قبل وجود العلماء الذين يشرفون على مثل هذه التنظيمات سيلتحق بها لو مخالف. واضح الجواب؟ واضح. بس ايش؟ مثلا طلبة العلم مثل العلم هل يستطيعون ان يقومون في مثل هذا التنظيم لاخوانهم لو اقل علم منهم؟ لا ما يستطيعون. هذا التنظيم يا اخي يحتاج الى يعني طاقة معينة من العلم ومن القدرات. الآن مثلا خذ مثال أكثر الكتل الرياضيين يلبسون اللباس اللي بيسموه اليوم الشهر والأحسن عربية التبان الذي لا يشتغل يدخلون بمذهب يروى عن إمام مالك أن الفاخذين ليس من العورة. في رواية أخرى أنه يقسم العورة إلى قسمين مغلظة ومخففة، فالفاخذان عنده من العورة المخففة. نحن شخصيا ما يهمنا مثل هذا الاصطلاح الفقهي، عورة مخففة وعورة مغلظة. المهم أنه ثبت عن الرسول عليه السلام أنه قال الفخذ عورة، فإذا لا يجوز لهيئة ولجماعة مسلمة أن يظهروا بمظهر هيئة لا يتميزون بها عن الجماعات الأخرى الذين ليسوا من المسلمين أصلا، أو هم مسلمون لكنهم كما يقال اليوم هم مسلمون جغرافيون. فلابد مثل هذا الحكم أن يكون معلوما عند هؤلاء الطلاب الذين أنت تسأل عنهم على وعي وعلى ثقافة وعلى بصيرة ومن العورة، فلا يجوز أن يخضع مثل هذا الرياضي للآراء أو النظم الكشفي الرياضي العامة التي تفرض على الرياضي يكون لباسه بصير. وإن كنا الآن بدأنا أن نرى بعض أفراد الرياضيين المسلمين ظاهرة أيضا جيدة وتبشر بخير في بعض البلاد العربية، فمنهم من الملتحين ومنهم اللي بيلبسوا اللباس الطويل أيضا ويحققون رغبة الرياضيين المزعومين أن السروال قد يكون إذا كان فضفاضا لضائق يعني الرخض ونحو ذلك، فهذا يحدث. يجب أن يكون هذا نظاما للنادي الرياضي المسلم، أو إذا صح أن نقول لو قبل أوانه الرياضي السلفي. يقول من ناحية أخرى ذكرت ذات الأحوال من ناحية قلت من ناحية الإدارة المادية يحتاج إلى ربع نصف البنود فتكون تعارض مع هذا ذكرتها مرة. يعني الآن كل الجماعات الإسلامية تقع في هذا المرة، حتى بلغنا مع الأسف من كبار العلماء من يرخصون لوضع الأموال في البنود بس بشرط أنك أنت ما تستفيد من الربا. فكأنهم فرقوا بين قول عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله، فإذا أخذوا الشطر الأول من الحديث لعن الله آكل الربا، طيب البقية ضرورات بين معضورات من مثل هذه التأويلات يفسد المجتمع الإسلامي رويدا رويدا. الله سبحانه القول هذا التنظيم الإداري كما قلت من الناحية النظرية الشرعية ممكن، لكن تطبيقها يحتاج إلى ناس لهم يعني ثقافة معينة بالشرع وبأمور الإدارة. وبهذا القدر كفاية، وعسى أن نراك إن شاء الله قريبا مرة أخرى وبأوسع من هذا الوقت، ونستغل بالطعام المعنوي وليس بالمادي إن شاء الله، ونستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالي، والسلام عليكم.